أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل رحلتنا مع معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني، وكنا وصلنا للقاعدة 19، فكنا يعني تعجلنا كده في ذكر مقدمة القاعدة، فنرجع لها تاني صفحة 149 تحت عنوان القاعدة 19، الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. بل إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة، فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة، بحيث لا يتقيد الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة أو مقدار معين. ذلك أن القاعدة الكلية في الإتيان بالعبادات الشرعية مطلقة كانت أو مقيدة، القاعدة بتقول إيه؟ اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده، اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده. قال: والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق التوسعة. طيب مقتضى التوسعة إيه؟ بيقول أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت في أي مكان بأي قدر دون ما تقييده أو دون تقييدها بوقت معين أو مكان أو مقدار معينين، لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق. يبقى احنا عايزين نفهم أن الشرع أصلا ليه مقصد في التوسعة. القرآن، السنة النبوية، وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في باب التكاليف الشرعية، هناك مقاصد مقصود بها الحزم والتقييد والتضييق. أحيانا مش هنقول تضييق بقى، نقدر نقول التأكيد أو الضبط والتقييد، وفي مواضع أخرى تكليف المكلف أو تكليف الشرع للمكلف مقصود منه التوسعة. فالإنسان اللي هيخالف بقى، ده النظر المآلي في الآخر، الإنسان اللي هيخالف غالبا هيؤدي إلى تضييق ما وسعه الله عز وجل. فهنا بيقول مقتضى التوسعة أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت وفي أي مكان وبأي مقدار دون ما أو دون تقييدها بوقت معين أو مكان معين أو مقدار معين، لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق. ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسعة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك بنسميها الأذكار المطلقة، التسبيح مطلقا، التكبير مطلقا، التحميد مطلقا، الاستغفار والدعاء مطلقا، تلاوة القرآن مطلقا، هذا مراد الشارع فيه التوسعة على المكلف. اذكروا الله ذكرا كثيرا، تمام، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة ومحى عنه 20 خطيئة والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. كل أحاديث الفضائل في هذا الباب بتدفع في اتجاه الإطلاق والتوسعة، وهيتفاوت الناس في المقدار. الشرع ما حطش 100 مرة، 50 مرة، 70 مرة، 1000 آلاف. يبقى ذكر الله من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء، ادعوني أستجب لكم، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يتلون أو تلاوة القرآن مطلوبة شرعا على يعني في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية. أي نعم النبي قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة، في كل 15 يوم مرة، في كل 10 مرة، في كل 7 مرة، لكن هنا فاتح المجال للتنافس في الخيرات. كذلك مجالس العلم، مجالس العلم والناس فيها مستقل ومستكثر، صيام النافلة، صلاة التطوع بالنهار، قيام الليل. قال: وللشارع الحكيم مقاصد جليلة في شرعه للعبادات المطلقة الموسعة على هذا النحو، هو شرعها بهذا المقصد لمقاصد، أو على هذا النحو لمقاصد. فمن ذلك الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، تمام كده. يعني مثلا شوف المثال اللي هو الشرع جاء به، وده استنبطه العلماء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جواز استحضار نية صيام النافلة بعد دخول النهار، رغم ان هم مجمعين في الجملة على انه لابد من ايه، من ان يستغرق زمن العبادة في الصيام من اوله الى اخره، ومتفقين على ان النية ركن في الجملة، تمام، لكن اختلفوا في التوقيت، والجمهور على ان في النافلة يجوز ان هو يعني ممكن يصبح اليوم ممسك من غير نية، يعني لا كل ولا شرب ولا جامع ولا أتى مفطر، لحد ما قارب النهار أن ينتصف الساعة 11 الظهر قبل الساعة 12 الظهر، وبعدين بدأ له أن يصوم، يجوز له ذلك. جمهور أهل العلم خلافا للمالكية رحمهم الله والظاهرية أنه لابد يجوز له استحضار النية من إيه؟ من النهار. ليه؟ قال لك لأن النافلة في هذا الباب مبناها على التوسيع. طب ليه بتوسع؟ علشان يشجع المكلف من الاستكثار. ما كل مكان ما هو أبو بلاش كتر منه، كل ما كانت القيود والشروط قليلة مش كتيرة، كل ما كانت النفس مقبلة على الإيه؟ على هذا العمل. يبقى هنا بنقول الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، كذلك انعقاد صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام. أي نعم هي على نصف من صلاة الجالس بس منعقدة، عن نصف من صلاة القائم بس منعقدة معتد بها. لو إنسان صلى الفريضة قائما باطلة بالإجماع، كان هو قادر على إيه؟ على القيام. فهنا يبقى هنا المقصد من المقاصد الإطلاق وعدم التقييد، التعميم وعدم التخصيص، الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، وكذلك رفع الحرج والمشقة، رفع الحرج والمشقة عنه. نبي طبعا خطابات الشرع كثيرة جدا في يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تسهيل الامتثال، تسهيل الامتثال. لما التابعي جه يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نبي كان بيقيم الليل في أوله في وسط في آخره، قالت من كل الليل قام رسول الله، أو من كل الليل صلى رسول الله، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. يعني النبي كان يستفتح الصلاة في أول الليل ويخلصها كده بدري في التلت الأولاني، وأحيانا ينام في الثلث الأول ويقوم في الثلث الثاني وينام ويصلي في التلت الثاني وينام في التلت الثالث، وأحيانا بالأخير خالص يأجل صلاة الليل للثلث الأخير أو للسدس الأخير. وذكر لنا أنه هو خير القيام قيام داود، لكن نوع صلى الله عليه وسلم تنويعا ظاهرا، وكان الجواب من التابعي الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يبقى ده أول مقصد من مقاصد الإطلاق وعدم التقييد في العبادات الموسعة. كذلك تحبيب الطاعة إلى المكلف كيما يحصل الإقبال عليها والأنس بها والمداومة عليها. قال النبي وحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كذلك الإتيان بالعبادة على أحسن صورة، على أحسن الصور والهيئات، بحيث تقع كاملة راسخة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. رابعا من مقاصد التخفيف والإطلاق في أحكام النوافل والعبادات الموسعة إظهار جانب التعبد والتوقيف، إن أنت تبقى عبد لله في التوسعة زي ما أنت عبد لله في التقييد، عبد لله في التخصيص زي ما أنت عبد لله في التعميم. إظهار جانب التعبد والتوقيف في المميزة بين العبادة المطلقة والمقيدة، عشان كده ربنا قال لنا لا تغلوا في دينكم، لأن أنت لو خدت كل الأحكام على قاعدة التقييد غلو، ولو خدت كل الأحكام على قاعدة التوسعة جفو. فعشان تبقى متسن على قانون الأمة الوسط تلتزم المقيد على صفته والموسع على صفته. بيقول هنا دكتور جيزاني ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادات، حيث إن تقييد العبادة المطلقة الموسعة دون مسوغ شرعي يفضي إلى مفاسد شرعية. طب ليه حتى مسوغ شرعي؟ أنت ممكن تقيد المطلق لمسوغ شرعي، تمام، زي ما قيل لابن عباس نعم رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان يغشى أصحابه كل خميس في التدريس، عامل درس أسبوعي، فكان يغشاهم كل خميس، قالوا لو جئتنا كل يوم، قال إني خشيت أن أملكم، إني خشيت أن أمل لكم. فكان يأتيهم كل خميس. بوب عليه إمام البخاري في كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني يوم في الأسبوع يومين في الأسبوع مش أكتر من كده، على أساس أنه ما يبقاش بقى زي ما بيقولوا زي المشي كل ساعة في الوش، والإنسان بيمل من كثرة التكرار مهما كان مستوى الدرس ومهما كان مستوى الدارسين. يعني فهنا بيقول يبقى على المكلف أن هو يلحظ هذا المعنى في التوسعة الذي قصد الشارع إلى تحقيقه، حيث إن تقييد العبادة المطلقة الموسعة دون مسوغ شرعي يفضي إلى مفاسد شرعية، تمام. قال وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية مثلا، ده تقييده عاجبه هو يوم واحد محرم كده في السنة يستفتح السنة كده استفتاح جميله ويخش صايم، ومحرم من أشهر حرم، بس هو مش علشان محرم هو صايم، عشان ده واحد من السنة الهجرية، فهيصوم كل سنة اليوم الأول رأس السنة، يعني رأس السنة الهجرية. إيه رأيك في الموضوع ده؟ بدعة. ليه؟ لأنه قيد ما وسعه الشارع، هو وعذب على صيامه، لا، على مخالفة السنة. يبقى هنا بقول وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية فقد ألزم نفسه ما لا يلزم، وهو ده قانون الرهبنة، إلزام ما لا يلزم. قانون الرهبنة التي ابتدعها النصارى إيه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إيه بقى الرهبنة؟ إلزام ما لم يلزم، ما لا يلزم. هو لا المسيح حرم عليهم أكل الطيبات، ولا أوجب عليهم لبس الصوف، ولا حرم عليهم سكن الإيه؟ الحضر والعمائر والبيوت المبنية، وقال لهم عشوا في الخرابات، ما لهمش كده، هم اللي ألزموا نفسهم بكده. طب كملوا؟ ما كملوش. أدي شر إلزام ما لا يلزم، إنه مش هتكمل. واضح الأمر. قال فقد ألزم نفسه ما لا يلزمها وألحق بنفسه العنة. شفتوا في الحديث أبي إسرائيل النبي قال إيه؟ إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، سماه النبي تعذيبا، لأن هو حط حاجات، يعني قيد هيئة خاصة في الصيام من غير كلام، صيام من غير أعاد على الواقف، صيام في الشمس من غير ظل. طب ليه الزيادات دي كلها؟ هو بيبالغ، هو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في يعني نيته كويسة، نفسه يبقى هو راجل بيعبد ربنا عبادة ما حدش عبد ربنا بيها قبل كده ولا بهذه الصورة الايه، هو بيضغط يعني على نفسه. فهنا بيقول هيلحق بنفسه العنة والمشقة، وفي نفس الوقت ضاها حكم الشريعة، جعل من نفسه مشرعا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما هو بيلزم ما لا يلزم. قال حيث اعتقد أفضلية هذا الزمان واختصاص الصيام فيه بمزيد من الأجر. تمام. وهو اعتقاد مخالف، واعتقاد مخالف للشرع، وربما ترتب على هذا الالتزام تضيع ما هو آكد شرعا أو التقصير فيه. ده ممكن يصل لحتة ظلمة جدا جدا. احنا قلنا الابتداع ده سكة اللي يروح ما يرجعش، وسلم الابتداع لا يقف بصاحبه عند حد، هو بتبدأ صغيرة كده وتورم شوية بشوية لحد ما شفت انت الذكر الجماعي اللي كان في عهد أبي موسى الأشعري انتهى بإيه؟ سقف. راحوا فين؟ خوارج. المسألة كانت بدأ الناس بتوع ربنا وقاعدين في المسجد وبيصبحوا والموضوع ما فيهوش أي حاجة خالص، وأحسن من جيب في سيرة الناس. قال بهم الأمر إلى أن قاتلوا أصحاب النبي وكفروهم. ما هو فتح لنفسه باب غلو، إلزام ما لا يلزم. الذكر ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال لك نحط عدد. اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال لك نحط مكان ونحط زمان ونجيب ألفة ومايستر ويقسم لنا الشغل وتبقى الدنيا مظبوطة عشان نوري ربنا شغل محترم. فضلت المسألة تطمعهم، نفس الأمارة بالسوء بقى، تطمعهم في أكتر من كده أكتر من كده أكتر من كده، لحد ما أوجبوا على نفسهم ما لم يجيبه الله ولا رسوله، لحد ما وصل إلى تكفير المسلمين بل خيار المسلمين، وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا بيقول يبقى هنا المسألة هتؤدي إلى التزام هذه الضلالات اللي ربنا ما شرعهاش، يؤدي إلى تضييع ما هو آكد شرعا. تمام. فالمبالغة في الاهتمام ببعض، مثلا هنشوف هنا أمثلة، المبالغة في الاهتمام ببعض العلوم الكفائية، طلب علم شرعي هو، لكن هو صاحبك اداله قدر أكثر من المطلوب، علم من العلوم الكفائية زي علم التجويد مثلا، ده مش يعني اقصد فيه الاعماق في علم التجويد بقى بالقراءات العشرة والسبعة الكبرى والصغرى الى اخره والطرق والتفريعات والفروش والقواعد، يعمق قوي قوي قوي وبعدين يطالب كل الناس بكده، احنا عايزين متخصصين على راسنا، لكن كل الناس يتحولوا متخصصين، وكل لقاء ليه تلفزيوني ولا في مجلس مالوش شغلانه خالص غير قصه الاعماق في باب القراءات. تمام. هيؤدي الامر الى انه تيجي تساله في القضاء والقدر العقيده المفروض عليه ما يعرفش حاجه، تيجي تساله عن ربنا سبحانه وتعالى ما صفته وما اسماؤه وما يعرفش حاجه، تيجي تساله عن احكام شرعيه كل يوم بيقع فيها ما يعرفش حاجه، هو مش فاضي اصلا ما عندوش وقت، النفس هتتسع لايه ولا لايه، هي قدرات محدوده ومعدوده. يبقى هنا مثل الاغراق والاعماق في بعض العلوم الشرعيه على حساب بعضها تضييع لما هو اكد شرعا او تقصير فيه. تمام. ولذلك قال السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ما ظهرت بدعة إلا وذهبت مكانها سنة، ما ظهرت بدعة إلا وذهبت مكانها سنة. تمام. شوف برضو مثال ثاني عملي في تاريخ المتزهدة الصوفية الأوائل، أو مش الأوائل بقى اللي هم المتأخرين، كان بعضهم يبالغ جدا جدا في صيام النافلة اللي النبي شرعه، مش حاجة مش بيخترع صيام عادي، لكن هو ضغط على نفسه جدا جدا في مسألة صيام الدهر حتى قال به الأمر أنه يصلي الفريضة قاعدة، ما بيقدرش يقف على حيله، مش حالك ما بيجهدش ولا بيتحرك، هو الفريضة بتاعت ربنا الخاصة على مستواه الشخصي بقى يصليها قاعدا، ده إذا قدر يروح المسجد أصلا. تمام. فهنا بيقول وربما ترتب على هذا الالتزام تضييع ما هو آكد شرعا أو التقصير فيه، إضافة إلى ما في هذا الالتزام من مخالفة السنة التركية. وإحنا خدنا أن السنة التركية دليل خاص يقدم على العمومات والأقيسة. وطبعا مشكلة أصحاب البدعة الإضافية دول دايما ركنين فين؟ في منطقة العمومات، ويعني لو تحركوا شوية روحوا للأقيسة، إنما هو بايت في عمومات الأدلة، ودي مشكلة المشاكل بتاعتهم. يبقى الالتزام المذكور تقييد ما أطلقه الشرع، تخصيص ما عممه الشرع، فيه مخالفة للسنة التركية وعمل الصالح، عالم السلف الصالح، يعني مخالفة لعمل السلف الصالح، حيث لم ينقل تخصيص هذا اليوم المعين بالصيام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف الصالح رضي الله تعالى عن الجميع، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني الرغبة في الاستكثار من العبادة يمكن عند السابقين أكثر من عندك أنت، تمام؟ والمانع ان ما حدش يقول له انت بتعمل كده ليه ولا جبت ده ليه، ما فيش حاجه، لا يمنعهم الا الشرع، لا يمنعهم الا التزام السنه التركيه. كما ان هذا الالتزام قد يكون ذريعه الى التزام نوع اخر من العبادات في ازمنه اخرى، تمام؟ كما ان هذا الالتزام قد يكون وخد بالك ده الغالب عليه، يعني الغالب عليه ان هو بيقول بصاحبه الى التزام نوع آخر من العبادات في أزمنة أخرى من غير استناد إلى نص شرعي. ليه؟ أنت عارف لما ابنك يعمل حاجة غلط وبعدين أنت تغض الطرف بزيادة قوي عن هذا الخطأ وبعدين تعدها له، يوم يعمل كمان مرة نفس الغلطة وتيجي أنت هتقوم تروح أمه داخلة في الخط وتروح معدها له برضه، بعد خمس ست مرات تيجي تحاسبه لك طب ما أنت سكتت لي قبل كده، بيعمل لك ايه؟ بيستدل على عدم المعاقبة بان ده بقى صح خلاص. نفس المسألة، المبتدع اللي هو عمل بدعة مقيدة وقد اطلقها الشرع مخصصة وقد عممها الشرع، فمشيت مرة والتانية والتالتة هو استحلاها، عملها قاعدة لنفسه وبدأ يفر عليه، هذه الأزمة في المسألة. يقول كما ان هذا الالتزام قد يؤدي او قد يكون ذريعة الى التزام نوع اخر من العبادات في أزمنة أخرى من غير استناد إلى نص شرعي، فينفتح بذلك باب الإحداث في الدين. ثم إن هذا الالتزام قد يفضي بالمكلف إلى الدخول في باب الغلو المنهي عنه شرعا. ولذلك النبي كان بيقتله بدري بدري، يعني النبي أي مظهر من مظاهر الغلو النبي بيدفنه على هوا على طول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد حبلا مشدودا بين سريتين، حبل زي حبل غسيل كده بعرض المسجد في مستوى صدر الإنسان، فقال لمن هذا الحبل؟ ادع إيه؟ قالوا لزينب. قال وما تفعل به؟ قالوا تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت عليه، فقال حلوه. شوف المشهد حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإن نعس فليرقد لعله يذهب يدعو ربه فيسب نفسه. ما هي رضي الله تعالى عنها عايزة تشد حيلها مع ربنا، مقصودها الأسماء المبالغة في التقرب إلى الله، ما بتعملش معاصي. دي واحدة بتقيم الليل وفي مسجد النبي وصحابية متربية على إيه؟ على منهاج النبوة، لكن هي في حتة كده كانت بعيدة عن الإيه؟ عن كاميرات المراقبة الشرعية، إنها لوحدها وبتصلي فمحدش شايفها. النبي اكتشف الآثار بقى الصبح، حبل منشور زي اللي بنشور غسيل في قلب مائدة، قال له دي بتصلي تجيب آخرها لحد ما معادش فيها طاقة تقف، المفروض تقعد، لا مش عايزة تقعد، هي أحب إليها الصلاة من قيام، تروح رامية نفسها على الحبل فتكمل الصلاة على الحبل زي المنشورة كده على الحبل. طب قول لي أنت بقى، هي خلاص ركنت على الحبل هتروح فين؟ هتنام وهي متعلقة، هتخرف بقى، هتصلي وتخرف. فالنبي قال لي يصلي أحدكم نشاطه فمن نعس فليرقد، ثم علله بقوله لعله يذهب يدعو ربه فيسب نفسه. وده عادي جدا، شوفوا انت الاخوه اللي بيخرفوا في الاعتكاف في صلاه القيام، والاخ المسؤول مصمم راسه الف سيف لازم قوم صلي مع الاخوه، مش عارف يصلي، ما يقول لك لا ازاي وما انت جاي معتكف ليه، لازم تصلي معانا. طب ما تدي له اسباب النوم والصحيان، سايبه طول النهار على حل شعره وجاي بالليل تقول له صلي، هيصلي ازاي؟ مش هيصلي، ما يعرفش. لك لا عشان الاخ يتادب، يتادب يمكن يسب ربنا وهو بيصلي، خرف ليصلي احدكم نشاطه. طبعا ده مش مدعاه ان انت تيجي تنام في المسجد، لا روح نام في بيتكم وتنتهي المساله. فهنا بيقول لاجل هذه المفاسد ولغيرها كان هذا الالتزام، لو التزام ما يلزم ده، كان هذا الالتزام في هذه الصوره داخلا تحت معنى الابتداع اللي هو باب من ابواب الغلو في الدين. قال هذا ما يمكن بيانه إجمالا، وإليك بشيء من التفصيل بيان هذه المفاسد الشرعية المترتبة على تقييد العبادة المطلقة الموسعة دون مراعاة لمقصود الشارع، وذلك على النحو الآتي. احنا قلنا ان في جملة من المفاسد، هو بقى هيشرح كل مفسدة لوحدها بنوع تفصيل. يعني المفسدة الاولى مخالفة الشارع في الاعتقاد، جاب اصعبها، مخالفة عقدية، ان انت تعتقد ايجاب ما لا يجب والزام ما لا يلزم، فتدخل في دين الله ما ليس منه. قال وذلك ان هذا المكلف لابد ان يعتقد ان هذه الليلة التي خصها بالقيام افضل من امثالها. يقول له لا مش هيعتقد كده، يقول له انت بتضحك على نفسك، هو ده لازم يحصل، اصل احنا مش هنستناك تعتقده، هو هيقول يتولد في قلبك لوحده كده من غير ما حد يقول لك. يعني انت مره على مره عجبتك قوي ليله الاربع في القيام او ليوم الثلاث في الصيام على طول، طب ايه الدافع؟ له اجازتك ولا انت تعبان وبتلاقي راحتك في اليوم ده ولا ظروفك وشغلك؟ هو كده من باب من غير سبب. مع الوقت اقول لك ده يوم الاربع ده احسن يوم في تجليات، فيبدأ يستشعر ان هو افضل من الخميس في الصيام، وافضل مثلا من كذا وكذا من سائر ليالي الاسبوع في القيام، ويوم الثلاث صيام يا ده ما جربتش انت الثلاث في الصيام، ده حاجة بقى اوعى. طب وبعدين يقول بيه الامر خلاص ان هو كده عطل سنة الاثنين وسنة الخميس في القيام، وعطل سنة الاطلاق في الصيام عفوا، وعطل سنة الاطلاق في القيام، واخد بالك؟ يبقى وذلك ان هذا المكلف لابد ان يعتقد ان هذه الليلة التي خصها بالقيام افضل من امثالها، وان لها مزية واختصاصا على غيرها من الليالي، اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه لمن بعث القلب لتخصيصها بهذه العبادة. يبقى هنا ليه بقى؟ خد بالك احنا عندنا قانون اهل السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن في مسائل الايمان بيدينا النتيجة دي. ما ينفعش تقول لي ان انا اتي الكفر اختيارا وانا قلبي ممتلئ بالايمان، لا يحصل ابدا، لا يحصل ابدا الا مع خراب الباطن من الايمان، تمام كده؟ الا في مشهد الاكراه، الا من اكره، لان واضح جدا ان في فاصل بين الايه، بين الظاهر والباطن. طب نفس المساله، انت بقى دلوقتي منقي الليله دي دلوقتي وبقالك سنين على كده، ازاي تقول لي مش ما فيش اعتقاد فضيله؟ لا، النتيجه الظاهره دي مدياني نتيجه باطنه اعتقاد الفضيله، في تلازم بين الظاهر وبين الباطن. والنبي قال لنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنا شايف عمل فاسد بانتظام، يبقى ده دليل على قلب فاسد بانتظام، هما في ارتباط بينه وبين بعض. يبقى المفسدة الثانية بقول مضاهاة الشارع في أحكامه وشرعه، وده ممكن يفتح باب الحكم بغير ما أنزل الله، ويستمرئ المبتدعة، ما عندهمش مشكلة لأنهم أصلا بيعملوا كده، هو اصلا بيعمل كده، يشرع ما لم ينزل الله به من سلطان. هو اي نعم مش مسميها قوانين، مش مسميها دساتير، مش مسميها احكام، بس هو بينفذ، والنتيجه اشد خطرا من الايه، من التنظير المجرد. يعني بيقول مضاهاة الشارع في احكامه وشرعه، وذلك ان اتيان المكلف بالعمل مقيدا دون مسوغ شرعي فيه مضاهاة ومشابهة للعمل المقيد الذي وضع من أصله في الشرع مقيدا، تمام؟ وده احنا قلنا ده بيجرئ المكلفين على الانسلاخ من قيد الشريعة. يبقى هو على مستوى الشخص منسلخ، ما عندوش قال الله وقال الرسول بيحكمه، ما عندوش الدين وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ليس بالتمويه، ما عندوش دي، هو على حل، على زي ما ترسى دقلها على حزب الريح، هي طلبت معه كده يروح ماشي. طب لما نشوف الناس أزالوا شريعة الله من دنيا الناس هيبقى عنده مشكلة؟ هو اصلا ما فيش غضاضة، هو بينفذ، فلما يشوف الواقع التنظيري واقع في الدنيا ما عندوش اي غضاضة، انتوا تعبانين ليه بقضية الحكم بغير ما انزل الله، ومقومين الدنيا وحكم وتوحيد الحاكمية ولا الحكمية، وده الاسم هيبقى بالالف ولا من غير، انتوا شغلين نفسكم بالقضية ليه؟ يعني مش وجعها اصلا، هو منغمس الى مشاشف انه بيطبق نتيجة تنحية الشريعة على المستوى الشخصي. كذلك فتح الذرائع من مفاسد الايه، هذا الامر. طبعا احنا خدنا شروط الافضاء الى العمل وكونه ذريعة الى البدعة ولا لا في باب الايه، القواعد معرفة البدعة مع الدكتور جزاني برضو، يبقى ناخد بالنا ونراجع الجزء ده لانه مهم. يعني لان مش كل عمل انت شايفه مفضي الى ذريعة انه هو يفضي الى ذريعة في نفس الامر، انت ممكن حساباتك غلط، تمام؟ انت عندك شروط وعندك قواعد، طبق على الشروط والقواعد، استوفى الشروط والقواعد ادانا النتيجة، اتعطل شرط ولا تخلفت قاعدة يبقى انت بتغال انت كمان. يقول إذ قد يفهم من الإتيان بالعمل مقيدا أنه ورد في الشرع كذلك خاصة من جهة الجهال والعوام. ما هو شوف راجل بتاع ربنا شيخ من الإخ من شيوخ أخ من الإخوة بيعمل عمل معين بالطريقة المعينة، هيصدر له على طول شعور بأن ده منتسب للشريعة، حتى في العادات اللي انت ممكن تعملها من غير ما تنتبه. انا ضربت لكم مثال مرة زمان وانا في الجامعة، انا بحب البس الصندل في الصيف، يعني الشبشب صعب بالنسبة لي عزك الله بيتزحلق، فالصندل زي الشبشب بس ماسك في رجلك، فجماعة أصحابي بقى اللي هم مش ملتزمين اللي هم يعني إيه شايفين إن أنا راجل ملتزم وهم مش ملتزمين، فكل حاجة فلان بيعملها دي أكيد لها حاجة في السنة. فراهو سألني بكل براءة، هو الصندل سنة؟ قلت له أنا صندل؟ قال لي اللي في رجلي كده. قلت له اشمعنى؟ قال لي أنت على طول بتلبس صندل. قلت له لا أنا بحب الصندل يعني، أنا ما يعني هو ده لبس بيرا يعني. قال لي لا أصلا يعني شايفك إن أنت مهتم يعني بكل حاجة السنة وكلمنا على الأحاديث، فلما لقيت الصندل في رجلك على طول قلت يمكن سنة. قلت له لا بالسنة. يبقى أنت شفت المسألة. فهنا بيقول دلوقتي إن المسألة من جهة العوام خاصة، هو بيراقبك أنت، ما أنت شايف، ما قصة الزرائع دي عاملة زي المرض أو الفيروس اللي مش منتبه ليه الناس، البيئة حاضنة والجو ملائم، فخلاص المرض هينتشر من غير أنت ما تشعر. قال الشاطبي رحمه الله: ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره، أو مكانا دون غيره، أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض. يعني ممكن يكون الفعل وثيق الصلة بالشريعة مجمع على مشروعيته لكن على الاستحباب، فبطريقتك انت في المسألة دي انك تفتح باب الغلو في الدين، انك بتنفذه زي الفرض، انك بتنفذه زي الفرض، تمام. ولذلك كره بعض اهل العلم المداومة على الايه، على قراءة السجدة والانسان في فجر الجمعة، لان العوام خلاص كل الدنيا ده واقع، لو انت صليت الفجر من غير سجدة الجمعة ما انتش مش نافع الفجر ده، هينعاد تاني، ده مش حتى خلوه فرض ولا ده بقى شرط صحة في الصلاة، ده بسبب ايه؟ ان هو على طول هو صحي لقى الجمعة فيها سجدة في الفجر، فما ينفعش فجر الجمعة من غير سجدة، ادي مشكلة من المشاكل. بعد كده من مفاسد الايه، تقييد ما وسعه الشارع، مخالفة عمل السلف الصالح، حيث كانوا يتركون بعض العبادات الندبية خشية ان يعتقد الناس انها من الفرائض الواجبة، كما ثبت عن بعضهم ترك الأضحية خشية أن يعتقد الناس كونها واجبة، رغم أن فيها قولين أحدهما بالوجوب، لكن هو صاحب القول بالاستحباب بيبالغ في عرضه على أنه مستحب، وأن المستحب يسع المكلف تركه، صح ولا إيه؟ فعشان ينفذ له من هو يسعني تركه بيتركه بالفعل، فاخدين بالكم؟ يعني هو السنة دي ايه؟ يعني اعمله اخد ثوابه، ما اعملوش ما اخدش ثوابه. يبقى مش الحل ان انا ما اعملوش على طول زي ما العوام بيعملوا ويبقى فين في التفلت، ولا ان انا اتبت فيه كأن انا اوهم الناس انه فرض، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. يعني خطأ العام في الانسلاخ ولك اصل هو انا لو عملتها اخد ثوابها، ما عملتهاش يبقى خلاص. طب وانت على طول ماشي على ابو خلاص كده على طول مش عايز حسنات؟ طب انا عملت كده وانت عملت كده وغيرك عمل كده، النتيجة اندفنت السنة دي، اتينا على بعض الشريعة بالثلب، ده خطأ العامي. انت خطأك بالمقابل زيه بالضبط، انت متبت في المستحب بصورة انه يوهم على مر العصور والازمان انه فرض، نفس الغلط يمكن اصعب. واضح الامر؟ يقول هنا نعم، وهذا المكلف لما قيد العبادة الموسعة اوهم انتقال حكمها او انتقال حكمها من التوسعة والاطلاق الى الضيق والتقييد. المخالفة اللي بعد كده، مخالفة الشارع أو الخطر اللي هو المترتب على التقييد، مخالفة الشارع بتقييد ما أطلقه من غير دليل، ذلك أن القاعدة الكلية في الإتيان بالمطلوبات الشرعية هي اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده، وهذا الملتزم دايما هنأكد الملتزم بما لا يلزم، وهذا الملتزم قد خالف أمر الشارع في العمل عندما قيد ما أطلقه الشارع. برضو من المثالب هنا والأخطار رفض هديه أو هدية الله، رفض هدية الله تعالى وتيسيره. يعلى بن أمية لما سأل عمر بن الخطاب في أحكام القصر بعد الأمن، الآية القرآنية بتقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إمتى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فراحت أيام وجت أيام وقامت دولة الإسلام، وجينا في زمن الخلافة في عهد عمر مش أبو بكر بقى، فيعلى بن أمية بيقول لعمر هذه الآية ربنا بيقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ففيما القصر وقد أمن الناس، هو واحد زائد واحد بيساوي اثنين، مقدمة ونتيجة مشروطة محطوطة على رأي العوام. طيب إن ليه بقى بنقصر؟ ما خلاص عدى وفات زمن خشية الكفار دي. قال وقع في قلبي الذي وقع في قلبك، فسألت عنها رسول الله فقال صدق من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته، تمام. فيبقى هنا دلوقتي الشرع وسع، يعني ده نوع من الترخيص، صاحبك مش عايز يمشي في الواسع، مصمم على التقييد والتضييق، يبقى كأن بيقول ربنا مش عايز منك حاجة، مستغني عن توسعتك، وده طبعا كلام ضمني، لو قالوا بالنص يكفر عياذا بالله. يقول وذلك أن الله تعالى أهدى إلينا في هذا الدين التسهيل والتيسير. وهذا الملتزم المزعوم ده يشبه من لم يقبل هديته سبحانه، وذلك يضاهي ردها على مهديها، وهو غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه سبحانه وتعالى؟ النقطة السابعة في بيان مخالفات التقييد بغير مسوغ شرعي أنه قد يفضي في المآل إلى تضييع ما هو آكد منه شرعا. حسان بن عطية من أئمة التابعين رحمه الله تعالى بيقول: ما من قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها. في الحجم يعني، ما من قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا نزع الله من دينهم من السنة مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. تمام؟ طيب، بيقول لنا هنا دكتور جزاني: وذلك أن هذا التقييد ربما آل عند بعض الناس إلى الوقوع في التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن داود عليه السلام، وده السلال رائع قوي: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. يعني بيصوم صيام لا يقعده عن الجهاد، فضلا عن الصلاة الفريضة بقى. ما احنا شفنا الجماعة التانيين هو بيصلي وروح من المسجد على قديه ورجليه، طب يفطر عشان تقدر تقف لك، هذا أحب إلي. يبقى أنت بتضل على نفسك بقى، هو عامل دماغ، هو يعني الحالة كده عجباه، هو الجو اللي هو عايشه ده ممتع بالنسبة له. لا، قانون العبادة مش كده. يعني قانون العبادة مش إن أنا مستريح في الموضوع الفلاني، لا والله استريحت الحمد لله، إذا التزمت السبيل والسنة وانشرح صدرك وطابت نفسك وربنا هدلك نفس حسيت بالمتعة واللذة وجنة الدنيا، أهلا وسهلا على السبيل والسنة. إنما أنت كل هدفك إن أنت توصل للدماغ، إن أنت الحالة الشعورية، ده كلام خطير، كلام خطير، يعني ده ممكن يعود إلى بطلان العبادة ورضي على صاحبها. فهنا بيقول في وصف صوم داود: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، تنبيها على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر ويترك الجهاد في مواطن أكيدة بسبب ضعفه. وقيل لعبد الله بن مسعود: إنك لتقل الصوم، النافلة يعني بالنسبة لغيرك، يعني مش بيقول الصوم ما بيصومش، إنك لتقل الصوم، فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءته أحب إلي منه. وقراءة القرآن أحب إليه من الإيه؟ من الصيام. ليه؟ لأن هو وعاء مولئ علما، هو أصلا دي منطقته، راجل من العلماء الكبار، من كبار علماء الصحابة، فهو يهمه قوي العيش مع القرآن والتدبر وإعماق النظر والبحث عن الخبايا في آيات الله عز وجل وكلام النبي. فده طبعا عشان يقدر يدي طاقة ذهنية لده كله، وهو تعبان، وهو كان خليل الحجم جدا رضي الله تعالى عنه، يعني كان نحيفا قصيرا، يعني ما فيهوش طاقة أصلا لمجهود بدني كتير، فهو ده مش منطقته الصيام، منطقته دماغه توزن بلد بحال، ده رجله توزن أحد، يبقى دماغه بقى توزن قد إيه؟ يقول: ولذلك كره مالك رحمه الله إحياء الليل كله، ده ديمة، وقال: لعله، أي القائم ليلا كل الليل، يصبح مغلوبا عن إيه؟ عن الفجر، صلى الفجر وبيخرف. تمام. وفي رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح. شفت القانون؟ لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، ده قيام الليل مش الفيس، قيام الليل مش مشغول على النت وعلى الواتس، يعني ده قيام الليل مش قاعدين بيمشوا لك استنى مش مبسوط عايز اتمشى، ويروح يتمشى كده جوه من على الحدود في اخر الدنيا من هناك، كان بيتمشى صاحبك ورجع وش الصبح، وطب خلاص وش الصبح خد الفجر معاك بقى وانت جاي، لا بقول لك اصل بصراحه خلاص ما عادش في طاقه بقى، وهو قبل الفجر بنص ساعه بيحلو النوم قوي، ايوه عشان تضيع الفريضه. وممكن الشيطان يمنيك ان انت ممكن تفتح كتاب وتقرأ مسألة وتشعشع وتبقى جميلة وتسجلها، وبعدين تعملها تويتة وشوية تروح حطها على الصفحة، وبعدين شوية تروح بيتها الأخ على الخاص، وشوية تروح مسجلها في الدفتر، وبعدين تروح عملها حاشية وخليها مشروع كتاب، طب خليها المؤلف بتاعي ان شاء الله اول اسم ينزل في السوق، وتقعد تعلم. شفت الراجل اللي كان بيبيع بيض بيبيع سمنة، كان قلت لكم عليه بره صح، الراجل بيع السمنه ده ما قلتلكوش عليه، قلتلكوا عليه واحد يعني من جماعه الغلابه بيبيع سمنه، فهو بيلف على بيوت الناس يجمع الزبده من الستات يسيحها وبعدين يكورها ويقطعها قوالب ولا كور، ففي مرحله ما قبل البيع اللي هي مرحله التسييح، فبيعتق السمنه زي المروحه كده في السقف، في قربة فخار بتاعتها في وعاء فخار، وبعدين يولع النار تحتها ويبدأ طول الليل بقى على هادي كده وعمال يلف بيه مستني على ما استنى السيف، فبدأ دماغه ايه تلعب في مشروع مستقبلي. والله الواحد تاب من شغل السمنة ده ويفكر يعمل مشروع تاني. انا بفكر ان انا اتاجر في البيض، تمام، الم بيض بنت الستات وابيعه للتجار واطلع من البلد اروح مصر واروح اسكندرية، وبعدين اسيبك من البيض ده، لا خلينا في الفراخ، وبعدين فراخ تبيض وتفقس وديوك ونتشي وتخلف، وبعدين القشة تكبر كده وتبقى معدن، وبعدين نخش في المعيز والخرفان، وحبة حبة نخليها بقى بقر وجمال، ويبقى عندي 1000 جمل و1000 راس، واتجوز بنت السلطان وخلف منها 30 عيل، والواد اللي اتكلم اقول له اخرس يا كلب، وراح ضرب البتاع مكسرها بتاعت السمنة خلصت. فهو صاحبك كده بالظبط عمال يحلم طول الليل وهعمل مش ده اللي ماشي عدل، يعني اخد مع ماشي معاصي، وهوبي راح نايم راح جايب الظهر، فهو قال له خلاص يا كلب ضيع الفكر يا شكلها بالظبط. فهو ده غلو في الدين، هي دايما المسألة هو انت التزم باللي ربنا طلبه منك، مش هتحتاج تعمل حاجة تانية. فهي المشكلة ان احنا بنقع ايضا في الزام ما لا يلزم، صح؟ والاخ وراه هموم دعويه، وراه مشاكل اداريه، وهروح ازور مش عارف مين بكره، في اشكاليه في المكان الفلاني بكره، وعمال يتفكر في امور المسلمين، وقبل الفجر بشهر روح نايم، يبقى مش من المسلمين اصلا هو، يعني هو بقى في نظر في نسبته الى المسلمين عشان هو نام قصدا عن صلاه الفجر وهو يستطيع ان يقوم عليها، صح ولا ايه؟ يبقى انتبهوا ويرحمكم الله. بيقول تاني هنا بقى ايه، الإمام مالك بقى بيقول لا بأس به، أي لا بأس بقيام الليل كله ما لم يضر بصلاة الصبح. ولذلك بقول للأخ الظلامة إن كان لابد من سهر فإلى الفجر، إن كانت أنا حبكة معاك وانت راجل كائن ليلي وجاي من المريخ خلاص خلاها للفجر، هي خير ليل لحد قبل الفجر بتلت ساعة، هي حبكة على كده، ده انت شيطان، الشيطان بيضحك عليك. وقد جاء في صيام عرفة أنه يكفر سنتين، ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل لأنه قوة على الوقوف والدعاء، تمام، وهو آكد في حق الحاج، صح. من جملة المفاسد برضو في تقييد العبادة الموسعة الخوف من حصول النفرة من العمل الملتزم به وكراهيته، تمام، ما هو قاله ربنا في القرآن ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ليه ملوها، هي شيء مؤلف أصلا ومزهق محدش يتحمله، فمش هيتحمله مش هيقدر يصد فيه للآخر، انت اللي عملت العملة ومش عارف تصد فيها للنهاية، زي ما بقوله كده اللي حضر العفريت تصرفه، هو حضره بس مش عارف يصرفه وعمل المشكلة وغرس فيها مش عارف يطلع منها. يقول وذلك أن هذا العمل الملتزم قد فرض أنه من جنس ما يشق على النفس المداومة عليه، فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. ده على فكرة ده حصل كده بالضبط لصحابي مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كان اجتهد في العبادة جدا جدا بصورة مش مطلوبة، كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كله ويصوم الدهر كله ويعتزل النساء، عمل كل الحاجات اللي كانوا بيسألوا عليها. ده مش شفتوا النفر اللي راحوا يسألوا في بيوت أزواج النبي عن عبادته فكأنهم تقلوها، كان فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ايه ده اللي النبي يصلي مش عارف من الليل كم ركعة ويصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا لا لا لا، هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وأما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال وأما أنا فلا أكل اللحم، والرابع قال أما أنا مش هجاهد العدو أبدا حتى أموت. كانوا 10 أو 9 على كلام الحافظ رحمه الله تعالى في شرح الحديث، عدد كتير وكل واحد جات له فكرة معينة عايز يشد حيله على الآخر. فقال الأمر النبي كلمه بكل بساطة وهدوء، يا عبد الله كيف صيامك كيف صلاتك، شرح له الجدول بقى الصعب اللي معلم بالله ربنا، فقال صم وأفطر وقم ونم، فإنك إن فعلت ذلك لو أنت التزمت اللي أنت بتعمله ده على طول مش هتقدر أولا، ولو فرضنا أنك جات لك طاقة وعنيت نفسك وكملت إنك إن فعلت ذلك هجمت عينك، يعني هتخش الجوة وشك هتطبق تعمل زي المومياوات، ونفهت نفسك يعني ملت العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل 10 أيام يوما تكتب لك 9. النبي هينزله 1 من 10 عشر الشغل، ما بيصوم كل يوم، قالوا لا 1 من 10. فقال إني أجد قوة، إني أجد قوة. فقال النبي إني أجد قوة، إني أجد قوة. أنا عارف مصلحتك، أنا بقول لك أهو، أنا بتكلم عن وحي، مش هتعرف تكمل. فلما لقاه طبعا حدة الشباب ومش سهل انه يوافق. خدوا بالكم ان الازمة دي موجودة في كل الاجيال، ان الشاب في السن الصغير اللي هي في التين ايج دي من عند 13 وانت طالع ل 19 سنين صعبة جدا، في جيل صعب، في عناد، مش قادر يستقبل المعلومة بالراحة مع النبي محمد. النبي بيكلمه مباشر لمصلحته ويقوله لا انا عارف مصلحتي كويس، ده معنى الكلام. فالنبي قال له صوم يوما، صوم يوما وافطر يومين. قال اني اجد قوه، لحد ما وصل لصيام داود وقال له صوم يوما وافطر يوما، تمام، وذاك صيام اخي داود. قال اني اطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك، يعني لا افضل من ذلك في الديمومه. عايز تعيش عمر نوح بالطريقه دي يساعدك البرنامج ده، يكمل معاك على عمر نوح عليه السلام ومش هتزهق ولا تمل، تمام. وبالنسبه للنوم اعمل كذا واعمل كذا، وبالنسبه للقران اقرا كذا في كذا الى اخره، لحد ما انتهى الى ان هو هيعمل ايه بقى، هيصوم يوم ويفطر يوم، وان هو هيقرا مثلا تقريبا القران في 3 ايام، يعني كل يوم 10 اجزاء، تمام. وهو بيقرا ال10 اجزاء ازاي؟ من حفظه بالليل، فعشان يقراها من حفظه بالليل بعد ما كبر في السن هيراجعها بالنهار، يعني هياخد 10 قراءة علشان يقراها على بنته على مولاته على زوجته، بيسمع لها عشان لما يوم يصلي الدنيا تبقى ماشيه. قال فكنت اقرا بعد وردي على بعض نساء بالليل ليخف عليا بالنهار، ليخف عليا بالليل، فكنت اقرا بعض وردي على نسائي او على اهلي ليخف عليا بالليل عشان ابقى سهل الاستدعاء. فلما كبر قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. حصل نوع من الضيق، صعب، النبي بيكلمك على 100 سنة جايين، انت لسه في حمو الشباب 13-14 سنة. النبي سايبه قد ايه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ تحت 20، يعني الحاجات كلها في السن صغير. فهنا بيقول فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل الا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل او تتمنى لو لم تلتزم، يا ريت اللي جرى مكان كده. واضح الكلام؟ بيقول وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله، ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله، فإن المنبت المتعجل، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. وفي إسناده ضعف لكن المعنى ثابت في معاني القرآن والسنة، ولذلك الدكتور اعتمده كمان بيفر على معانيه وجمله ومسائله، تمام. وطبعا الشواهد كثيرة جدا في القرآن والسنة لمعاني فقرات الحديث فقرة فقرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير، ومعلوم أن التزام الحرج في التعبد نوع من التعسير. المخالفة أو الخطورة التاسعة في عد دكتور الجزاني الخوف من الانقطاع عن العمل وتركه بالكلية، قد أشار إليها في 8، يعني وذلك أن كراهية العمل مظنة الترك، تمام. طيب انا هترك العمل ده ملاله، وانت هتترك العمل ده ملاله، والتاني والتالت، بس خلاص ما اتكلمناش بقى في الموضوع ده تاني، احنا شبعنا. اذا كنت انت لسه هتقول اعمله، احنا عملنا لحد اما زهقنا، ما بقاش عنده قابليه انه يسمع حتى، فهذا يعود على الشريعه بالثلب، صح ولا لا؟ فان قوله فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى مع قوله ولا تبغضوا الى انفسكم عباده الله يدلان على ان بغض العمل وكراهيته مظنه الانقطاع. وخد بالك كتير، يعني شوف انت راجع تاريخ التزامك كده والناس اللي كانوا معاك، في كام واحد وقع في الطريق؟ قد ايه ناس؟ وربنا سترها معاك وهي ماشيه اهي. ليه بقى؟ لانك يمكن انت اخذت بالك من نصائح بعض العلماء، من نصائح بعض اخوانك من طلاب العلم، من نصائح بعض المشايخ، من بعض الكتب، من بعض المقاطع، وربنا سترها معك فماشي عارف تكمل. غيرك من اللي كان متنشن ومناشف وابدا ما تنزلش ولا يمكن وعلى جثتي، كل ده نزل في المحطات القريبه على طول، ليه؟ عمل ممل لا يطاق، ما رعوها حق رعايتها، غلو في دين الله سبحانه وتعالى. ارجع بتاريخك كده هتلاقي كتير قوي جدا، ومش اخر المواخر، لسه اللي جاي كتير. قال وذلك مثل المنبت، او لذلك مثل المنبت بالمنبت اللي هو المنقطع عن استيفاء المسافه. ما هو واحد راكب دبه ضعيفه، تمام، وعايزة تجري أكتر من طاقتها في الصحراء، طلع قطع شوط ونازل ضرب فوقها، هي خلاص جابت أخيرها، وقعت في السكة ماتت، لا هو عارف يرجع ولا عارف يكمل ولا حتى حافظ على الدابة بتاعته ولا الناقة ولا الركوبة اللي هو ركبها دي، خسر كل حاجة. وده اللي بيحصل لناس كتير، يعني بيخسر كل حاجة خلاص، بقى هو حتى بقاش مسلم عادي مثلا، هو بيقيم الفرائض وخلاص وكده ولا حاجة، وإذن بالله بعضهم ممكن يقع في أعمق من ذلك عفانا الله والمسلمين. ولذلك مثل بالمنبت وهو المنقطع عن استفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها. عاشرا وأخيرا في عد مخاطر التقييد بلا دليل في العبادات الموسعة، قال الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف، وقد دل ذلك أو دل عليه قول الله تعالى ها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقول النبي يا أيها الناس عليكم بالقصد، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال للصحابي إيه، هات ألقط الحصيات، هات ألقط، قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذفي، أأدي الحمصة الكبيرة كده تمام، فقال النبي مثل هذه، هو المقاس ده كده حافظ عليه، مثل هذه مثل هذه مثل هذه، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، في حجم حصاها ترمى مرة في العمر يمكن ما تكررش تاني، في حجم حصاها ممكن ما تكررش مرة تاني، يبقى إيه عليكم هديا قاصدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس عليكم بالقصد، قال وهذا الملتزم يعني ما لم يلزم قد فرض على نفسه تجددا وتعنتا. كده وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من لقاء الليلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.